بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين. يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني. لا يعبر عنه بالهيئة في الحقيقة، القول ما يقال عنه الهيئة، يقال الذكر. الذكر الشرعي في الجلوس بين السجدتين، أما الهيئة فهي من التعبير عن الفعل. نعم، صلى الله عليه. كان المناسب الذكر، الذكر المشروع في الجلوس بين السجدتين. نعم، صلى الله عليه. قال الشيخ: الهيئة القولية. نعم، الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين. يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهو دعاء مبارك موفق. فإن قلت: كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى فيخص نفسه بالدعاء، لا يؤمن أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم. فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما بصيغة الإفراد: اللهم اهدني فيمن هديت. فلو قال الإمام: اللهم اهدني فيمن هديت، يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين. إذن فليقل: اللهم اهدنا في من هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. لو قال قائل: دعي الإمام يقول. أما الدعاء بين السجدتين فلا يؤمن عليه، لأنه يقوله سراً، فلا إشكال ولا يرد عليه ما جاء في هذا الحديث. أما الدعاء الذي يجهر به كما في القنوت فهذا يجب أن يعبر فيه بصيغة الجمع: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، اللهم انصرنا، إلى آخر. نعم، أحسن الله إليك. إذن فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. لو قال قائل: دعي الإمام يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وتقول للمأموم: قل وأنا مثلك، نقول: لا يصلح هذا، لأن المأموم المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني يكررها. أحسن الله إليك. إيش؟ يكررها. إيه، وهذا أصح من الحديث ابن عباس. والتكرار محدود بعدد. أحسن الله إليك. لا، يقولها مرتين ثلاث، وإذا طول الجلسة يكررها. الحمد لله. نعم. صلى الله عليه. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني، زاد في رواية: واجبرني. نعم. رب اغفر لي، المغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام، لأن الغفر معناه الستر، الغفر معناه الستر. نعم. وهذا المغفر يحصل به الستر. والثانية الوقاية. إذن رب اغفر لي، أي استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. أما قولك وارحمني، فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب، عافني من المرض الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب. نسأل الله السلامة من الأمرين، أي عافني من مرض القلب ومرض البدن. اجبرني، أي اجبر نقصي، لأن الإنسان دائما في نقص، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك كذلك، أن يجبرك كذلك. الإنسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء، دائما يعلم الشيء ثم ينساه. فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص ورد يرد عليك. ارزقني، أي رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. والرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الطعام والشراب واللباس والسكن، والمعنوي كالإيمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. في تعبير آخر غير المادي يا شيخ؟ ها؟ في تعبير آخر شرعي غير المادي؟ إيه، الجسدي. كلمة المادي الحديث هذه من التعبير الجديد العصري. نعم. صلى الله عليه وسلم. الغالب على الناس أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أن يسأل الله النوعين من الرزق: الرزق المادي البدني، والرزق القلبي الروحي. والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرا وفضلا. السجدة الثانية. حسبك. سأل الله إليك. نعم يا محمد. إيه. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء.